بمناسبة عيد الشمس، قام أفراد معتمديات برنامج الأمم المتحدة للتنمية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وصندوق الأمم المتحدة للسكان لدى بلادنا يوم 12 من هذا الشهر بزيارة تمثالي زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل المنتصبين على تلة مانسو، ووضعوا أمامهما سلات الزهور وسلموا عليهما.